الشباب غانوا ونحن عواصف الإسلام في أتوابنا الجانوا فطيروا نحو سيدكم وقولوا هباب غانوا ونحن عواصف الإسلام في أتوابنا الجانوا ينام أخي على جنبي وظلله بأهدابي قلبي فرشت له فهل يدري أخي مامي دهست بوسر الدار يزرع قبلة فيه فهي يغني وهدمني تمثيل وتشويه وحين أجيء للأقصى كما يوما أخي أوصى سأدفع عندها الرشاش يجعله الأمير عصا يظل عليه متكئا ليعلن من رضا القدس رجعنا اليوم للأقصى فهبوا نحو أندلسي ينام أخي على زندي أغلله بأحلامي وفي قلبي فرشت له فهل يجري أخي مامي فحس بوجهي الدامي لأزرع قبلة فيه فهل يغني وآلمني تمثيل وتشويه فيا عباد أكتوبر لقانا في ترالوغر سهيل الخير في صدري وفي عصبي ردى زنجر ينام أخي على زندي أضلله بأهدابي وفي قلبي فرشت له فهل يدري أخي مامي بحثت بوجه الدامي لأزرع قبلة فيه فحيرني وآلمني بتمثيل وتشويه.